إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله على أفضاله، والشكر له على إحسانه وآلائه، والصلاة والسلام على رسوله وخاتم أنبيائه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: النهي عن التنازع. من فضل الله على أمة الإسلام أن جمعهم الله على الإسلام، وألف بين قلوبهم على الإيمان، وأساس جماعة المسلمين وأصل الائتلاف المانع من الوقوع في الاختلاف والفرقة هو توحيد القلوب واجتماعها على الدين. وإذا كانوا كذلك حصرت لهم القوة التي تتضاءل أمامها كل القوى المتفرقة مهما بلغت قوتها. ومن أخطر ما حذر الله منه عباده أن نهاهم عن التنازع فيما بينهم في آيات متعددة، سواء كان ذلك في حال السلم أو في حال حرب عدوهم. فقال تعالى لبعض صحابة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون الآية. أخرج الطبري في التفسير عن ابن إسحاق في قوله حتى إذا فشلتم أي تخاذلتم، وتنازعتم في الأمر أي اختلفتم في أمري. ووجه الله عباده أنهم إذا اختلفوا في أمر من دينهم أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال جل ذكره: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ابن كثير: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. انتهى كلامه. وفي سورة الأنفال جاء حديث مفصل عن غزوة بدر وتوجيهات ربانية لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك قوله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قال ابن جرير الطبري: أي لا تختلفوا فتفرقوا وتختلف قلوبكم فتفشلوا، يقول فتضعفوا وتجبنوا، وإنما يراد به في هذا الموضع وتذهب قوتكم وبأسكم فتضعفوا ويدخلكم الوهن والخلل. انتهى كلامه. أيها المستمعون الكرام، إن التنازع هو التخالف والاختلاف والتخاصم، وما تقدم من آيات في النهي عن التنازع هي وصية من الله لعباده، حيث أعلمهم سبحانه أن هذه الوصية يكون معها النصر ويظهر بها الحق ويسلم معها القلب وتستمر معها الحياة على الاستقامة والأمن. ولكن إذا حل التنازع بين الأمة، سواء على مستوى الأفراد أو الأسر أو الدول المسلمة، تفككت روابط الأمة وتقطعت صلاتها وتبعثرت قوتها وانفتح الباب أمام عدوها للتمكن من ديارها وخيراتها، وليس وراء ذلك إلا الهلاك والدمار. نعم أيها الإخوة، الاختلاف بين الناس أمر واقع ومركوز في الفطرة البشرية، لكن القرآن الكريم يلفت الأنظار إلى أن التنازع إذا حصل نشأ عنه اختلاف الآراء وسبب آثارا سيئة على المسلمين. ولذلك رتب الله عليه أمرين خطيرين: الأول في قوله تعالى فتفشلوا، والفشل هو الضعف والجبن وانحطاط القوة. الأمر الآخر في قوله سبحانه وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم وتدخلون في حال الضعف والوهن. وكل أثر سيء غير هذين الأثرين فإنه داخل فيهما. ولذلك فإن النهي عن التنازع يقتضي الأمر بمنع وقوع أسبابه، فأسباب وقوع التنازع متعددة، والمسلم يحذر من الوقوع فيها حتى لا يحصل التنازع بينه وبين إخوانه المسلمين. ومن أسباب التنازع أيضا التي يجب على المسلم الحذر منها والابتعاد عنها الخصومات وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ومنها وجود المحدثات في الدين والسير وراء الاتجاهات العقلانية والتنظيمات والجماعات المخالفة، ومنها أيضا البعد عن النهج الأسلم في العقيدة والعلم والعمل والدعوة الذي هو نهج السلف الصالح أهل السنة والجماعة، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها كما قال الإمام مالك بن أنس. وهذه الأسباب أمر المسلم بتركها والبعد عنها لأنها تثير التباغض وتزيل التعاون والألفة بين النفوس، ويدفعها إلى أن يتربص بعضهم ببعض الدوائر ويمكر كل طرف بالآخر، فيحدث في نفوسهم الانشغال باتقاء بعضهم بعضا وينصرف عن العمل بما ينفع ويفيد. وربما أدى هذا التنازع إلى التأخر في كافة نواحي الحياة، وما حل بالمسلمين من تفرق واختلاف إلا من جهة التنازع مع وضوح النهي عنه. وكان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبيه معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم حين بعثهما إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. أخرجه البخاري ومسلم. لأن الاختلاف يوجب الاختلال، أي الاختلاف المذموم، ويكون سببا للهلاك. وأما التطاوع والاتفاق فيكون سببا للتآلف والاجتماع. ومما ينبغي أن يعلم أن الناس إذا استجابوا لربهم وأطاعوه بقيت المودة بينهم ودامت المحبة فيهم، وإذا خالفوا ذلك ألقى الله بينهم العداوة والبغضاء. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد اثنان في الله عز وجل أو في الإسلام فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. والحديث أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر وحسنه العلامة أحمد شاكر. فيكون التفريق عقوبة لذلك الذنب، وفي هذا إشارة إلى أن التنازع يعظم إثمه إذا كان بين الأقرباء والأرحام، حيث ينشأ النزاع ويزداد حتى لا يسلم بعضهم على بعض، وحينئذ يتولد الخصام وتحصل الكراهية والبغضاء. والله تعالى يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن مما يتفق عليه العقلاء خطورة التفرق والتنازع الذي يؤدي إلى انفصام عروة المجتمع وانفصال العلاقة بين أفراده. والشريعة الإسلامية حببت إلينا التآلف والتضامن وما يؤدي إليهما، وكرهت إلينا الاختلاف والتنازع وما يوصل إليهما. فإذا ما وقع نزاع وخصومة بين أفراد أو جماعات أو دول فليس لهم طريق يسلكونه سوى الرجوع إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الخير والصلاح. فالاجتماع على الدين والاعتصام بحبل الله قولا وعملا واتباعا هو سلم النجاة والفلاح من كل النزاع والصراعات. فالإسلام وحده هو الذي يجمع القلوب المتنافرة ويطفئ الشرارة الملتهبة ويزيل شحناء النفوس، وهو الذي قال الله فيه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. فاللهم ألف بين قلوبنا واجمع شتات أمرنا وثبتنا على دينك حتى نلقاك. وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور